كرد ورد وذاق السحان يا رز صري ما يتيش ودار إيش الخط جوري روصان إيه ودولة دي خامان يا قلي إني ذا فرشان يا غلي دويني سوهام ماشي ذفروري ثوامان في ظانك نسي وفي الخصام انوال ثماء المره